الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث 12 في أحكام وآداب الأطفال، زكاة الفطرة عن الصبيان. زكاة الفطر، قبل ما أقول لك زكاة الفطر، الحكم التكليفي عموما، الحكم التكليفي هذا لابد له من شروط، صح الكلام؟ لابد له من شروط: واحد بالغا، اثنين عاقلا، ثلاثة عالما، أربعة قادرا، صح الكلام كده؟ طيب أول شيء بالغ. طب الصبي هنا غير بالغ، ده هيتكلم كمان في مسألة المرأة لو كانت حامل، هل نخرج عن الحمل، زكاة فطر أم لا؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر إخراج الزكاة حتى عن الصغير، طيب إيه معنى هنا الحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم؟ أولا رفع القلم يعني رفع قلم الإثم، خلاص. لكن ماشي، قول يا عمرو. الموجه لمين؟ للأب نفسه يعني، يخرج عنه. طيب كويس. هنا قال الخطاب للأب، جبته منين يا عمرو؟ خليك معايا بس، جبت منين إن الأب هو المخاطب؟ أنا عايز نص. أنا أما جاء أقول لك مثلا الأب هو المخاطب، مروا أولادكم، صح كده كلام؟ جبنا منين بأن الأب هو المخاطب؟ إيه هو؟ لا، راجع بقى، نراجع الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على دي عند مين؟ عند علماء الأصول تفيد الوجوب، كتب على عليكم، صح كده؟ على العبد والحر، هل سيده هو اللي مأمور أن يخرج عن العبد؟ ده الحديث بيقول على العبد والحر، الحر ده اللي هو سيده، صح كده كلام؟ لكن قال ايه؟ وعلى العبد. قال: والذكر والأنثى والصغير والكبير. يبقى قال على ايضا الصغير وعلى ايضا الكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الشاهد هنا بقى، الطفل هل عليه إخراج الزكاة؟ افهم، الزكاة حق الفقير، واضح؟ دي اسمها عبادة مالية. عبادة ايه؟ عبادة مالية، لذلك يجوز فيها التناوب، الوكالة. فيجوز أن أقول لك: أخرج عني زكاة الفطر، أخرج عني زكاة مالي. هذه تسمى عبادة إيه؟ مالية، عبادة مالية، كويس جدا. العبادة المالية دي ملك من؟ إنما الصدقات لل، لم التمليك، يبقى ملك لأصحاب الثمانية، أصناف دول، صح كده كلام؟ كويس. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ وأبي موسى الأشعري في الصحيح قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم، أغنيائهم إلى، كويس جدا. هو الأغنياء دول كبار بس؟ طيب واحد مات وترك ابنه عنده يوم يوم يوم خلاص كده، وابنه ده هو الوارث الوحيد وليه وصي وملك 2 مليار جنيه مثلا، في زكاة ولا ما فيش؟ في زكاة مال. ليه يا عمرو؟ لان اسمع بس، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ تؤخذ من اغنيائهم. يبقى علق النبي عله الحكم، حكم الزكاه، العله في الغنى، الغنى. يبقى العله عله الغنى، صح الكلام كده؟ والطفل ده اسمه غني ولا اسمه فقير؟ غني، صح الكلام كده؟ يبقى يندرج تحت عموم الحديث ولا لا يندرج؟ واضح الكلام كده؟ كويس. إذا كان هذا الصبي معه مال يكفي إخراجه لزكاة الفطر، معه مال يكفي لإخراج زكاة الفطر، خلاص تكلمنا زكاة المال، فالأب يخرج عن نفسه، والأم تخرج عن نفسها. المشتهر عند الناس إن الأب بيخرج عن مراته وعياله وأبوه وأمه وجده وسته، صح كده؟ هو فرض عليه، هو واضح الكلام كده؟ فرض عليه هو، لأن الحديث في ذلك. نعم بعض الصحابة كان يخرج عنه وعن أهل بيته، يخرج عنه وعن أهل بيته، واضح الكلام كده؟ لكن هنا الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا أفاض، أضاف الإيه؟ الفرضية على هذا الصغير وعلى هذا الكبير، كما أنه قال على الكبير، يبقى على الكبير فرض، وعلى الصغير يبقى على الصغير فرض. والفرض إنما يؤخذ من ماله هو، لأنه إذا لم يكن معه مال لإخراج زكاة المال أو زكاة الفطر، يبقى هذا ما صار يملك، يبقى هذا ما صار إيه؟ ما صار يملك. واضح في المسألة كده؟ يبقى هنا حينما يخرج عنه مثلا أباه، هل يخرج عنه فرضا لزوم يعني، أم أنه يخرج نافلة؟ خليك معايا، سؤال وجواب. هل يخرج عنه فرضا؟ أنا بتكلم مسألة فرض، ما بتكلمش مسألة النافلة. أنا هخرج عن زوجتي وعن عيالي ومش عارف إيه والكلام ده كله، دي نافلة مني، مفهوم الكلام؟ لكن إن لم أخرج عنه أأثم، واضح كده؟ إن لم أخرج عنه أنا أأثم، دي محتاجة دليل، هذه محتاجة إيه؟ لأنه قال، تلاحظ إن الحديث بيقول إيه؟ على الصغير والكبير، ما قالش على الأب، ولا أنت شو واخد بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال على الصغير، ما قالش على الأب، لأن معنى كلمة الأب يبقى عنده أولاد، صح كده كلام؟ يبقى عنده أولاد، معنى أن أب يبقى على الأب، يبقى أنا كده فهمت خلاص، يبقى أنا كده إيه؟ عرفت أن الأب فرض عين أن يخرج عن أولاده، لكن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام على الأب والأم. هو النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما يعرفش أن مثلا في أباء وفي أبناء وفي كذا كذا، لا، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصغير الكبير، الذكر الأنثى، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيفصل وبيأكد عليه الصلاة والسلام، فلما قال على الأب، مفهوم هذا؟ لو قال على الأب يبقى احنا كده فهمنا خلاص، لكن لما يقول على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى، يبقى لما يقول على الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير، كلمة الصغير الذكر ده مش يدخل في الكبير، لكن على الصغير والكبير كل ما صغر وكل من كبر، صح كده؟ بل والذكر، بل والذكر اللي هو حتى لو ولد عنده يوم اسمه، ولدت وعندها يوم اسمها أنثى. فمسألة إن عقد على امرأة زكاة الفطر عليه وعلى صلة مراته يبقى طلع عليه، جبتها منين؟ ده فرض عين عليه هي، عليه هي. لو أنها تملك مالا، تملك مالا وما أخرجت، وأخرجت أنت ما أجزأتها، ما أجزأتها، تكون آثمة وتسأل عنها أمام رب العالمين يوم القيامة. واضح؟ الابن معاه فلوس، الأصل أن يخرج زكاة ماله، ما يستطيع صغير جدا فيخرج الأب عنه من ماله فرضا. ما بتكلم لو أخرج، ما بتكلمش في دي خالص، أنا بتكلم عن الفرضية دلوقتي. أنا بتكلم فين؟ إن أنا لو لم أخرج، لو لم أخرج عنه أقسم. واضح الكلام كده؟ هل أقسم أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل على الأب، وإنما قال على الصغير الكبير، الذكر الأنثى. تكلم عن الفرضية، عن الفرضية. واضح كده المسألة؟ فمن الذي يخرج عنه؟ يخرج عنه وصيه، يخرج عنه أباه، يخرج عنه أمه. واضح كده الكلام؟ أما إذا كان لا يملك، إذا كان لا يملك فهذا سقط عنه، كمثل رجل مثلا لا يملك مال الزكاة، سقط عنه أي شرط من شروط الزكاة، هل يخرج الزكاة؟ أجيبه لا. واضح المسألة كده؟ عايز تقول ايه؟ ما احنا ما بنتكلمش في دي، لا، مسألة للكبير فين في الحديث؟ فين في الحديث؟ فين المفهوم حتى؟ ده فين المفهوم؟ يعني فين حتى المفهوم؟ ده الحديث على الصغير والكبير، الذكر الأنثى. هذا كلام عام يشمل على كل صغير، على كل كبير، على كل ذكر، على كل أنثى. الغالب إيه؟ أنهي صغير؟ طب مين اللي قال لك ان اي صغير معهوش فلوس؟ مين اللي قال لك ان الغالب؟ عدتهم؟ عدتهم؟ لا، قد يكون معه مال. اذا لم يكن معه مال خلاص فليس فرضا، ليس فرضا. لكن لو اخرجت انا عنه، لو لم اخرج انا عنه، هل اثم؟ هل انا اثم؟ هل انا هل انا اثم؟ هي دي محتاجه دليل بقى. واضح الكلام؟ السؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن فاطمة وهي صغيرة؟ هل كان يخرج عن إبراهيم وهو صغير؟ السنة العملية بقى. واضح الكلام كده؟ عائف. هذا ليس من الصحابة عموما، ليس عن الصحابة عموما، ما بتكلمش في النافلة، بتكلم في الفريضة، بتكلم في الفريضة. أنا أخرجت عن بيتي كله، الأطفال كلهم، خلاص كده. لكن الزوجة لو معها مال يبقى هنا تخرج، مفهوم؟ معهاش مال، معهاش مال خالص، أخرجت عنها، ما بتكلمش في ده. أنا بتكلم في إيه؟ في الاسم. إن لم أخرج آثم، هو ده يعني مسألة وأن تصدقوا خير لكم. خلاص أنا أخرج نافلة، هذا كله للفقراء، لكن بتكلم لو لم أخرج آثم، هي دي بقى المسألة. قال: الأحكام والأداب المتعلقة بالحديث. الأول: دل الحديث على وجوب إخراج صدقة الفطر على الكبار والصغار. قال ابن خزيمة باب إجاب صدقة الفطرة على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عمن سقط عنه فرض الصلاة، بيرد على مين؟ على الأحناف. أحناف بيرد عليهم. مفيش حد يا مسلم إلا ما لازم يحط في رد عليهم من السلف. ابن أبي شيبة لما تعب خالص عمل لهم آخر مجلد في مصنف ابن أبي شيبة لوحده اسمه كده الرد على أبي حنيفة كده أهو. قال لك طالما سقط عنه الصلاة ها تسقط عنه الايه؟ الزكاة. أهو أهو مش هتكلم أنا، مش هتكلم عشان تعبت من الأحناف. الثاني، هل تخرج صدقة الفطرة عن من مال الصبي أو من مال الولي؟ قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن على المرء صدقة الفطر إذا أمكنه عن نفسه وعن أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وإن كان للطفل مال أخرج عنه من اجمعه أهو إيه؟ شفت كده المسألة؟ قال إيه؟ وأجمع أهل العلم على أن على المرء صدقة الفطر إذا أمكنه عن نفسه الصغير الكبير وإلى آخره وعن أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. ده وجوبا ولا استحبابا؟ وإن كان للطفل مال أخرج عنه من ماله. أنا بس أخرت لك إجماع ابن المنذر ده. الثالث، ذهب بعض السلف إلى استحباب إخراج زكاة الفطرة عن الحمل في بطن أمه استحباب. ليه؟ قال لك لأنه صغير، لأنه خلاص نفخت فيه الروح. اسمه صغير ولا لا؟ ها؟ اسمه صغير، وده مذهب ابن حزم، وهي رواية للإمام أحمد على إن الجنين في بطن أمه الذي نفخ فيه الروح هذا إيه؟ يجوز الإخراج. ليه؟ لأنه تحت اسم، الصغير. قال الإمام أحمد يستحب الإخراج، عنه. الإمام أحمد دي رواية للإمام أحمد بس مش مشهور مذهب أحمد. ابن حزم يقول لك برضو إيه؟ يستحب أن يخرج عنه. ليه؟ تحت اسم الايه؟ تحت اسم الصغير، فطالما تحت اسم كلمة الصغير على الصغير والكبير يبقى هنا يخرج ايه؟ يخرج عنه. طيب لو كان اولا هل يسمى الجنين صغيرا؟ هل يسمى صغيرا؟ يعني اذا اطلقت كلمة الصغير يطلق على الجنين الذي في بطن امي؟ الجواب لا. اثنين، هل الجنين إن مات في بطن أمه ولم يخرج مات، هل أيضا يرث؟ ممكن تقول لي طب يرث، طب إيه المسألة دي يعني؟ ما هو خلاص كده كده مات، طب هيرث إيه؟ ما احنا لو قلنا إنه يرث، وهو مات، مفهوم الكلام؟ أمه تأخذ من ميراثه، فهم؟ يعني خلاص هو فاضل له شهرين ويتولد، أبوه مات، مسألة في الميراث، هنقول نورثه، خلاص كده الكلام؟ هنورثه خلاص. الأم خدت إيه؟ خدت، ما هتاخد كام الأم؟ تاخد الإيه؟ الربع. الربع ده إمتى حضرتك بقى؟ شو بص الكلام، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. واضح؟ فإن كان لهن ولد فلهن الثمن مما تركته. فإن كان لهن ولد، وكلمة الولد لا تطلق إلا إذا كان موجودا، صح الكلام كده؟ مفهوم الكلام؟ طب الولد ده يرث؟ ابن حزم يقول لك لا، لا يرث. طب لا يرث ليه؟ ها؟ حديث النبي عليه السلام في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد، قال لا إرث إلا بعد أن يستهل صارخا. فاكر كلام مالك لما قال إيه؟ فإن لم يستهل صارخا، لو طلع كده، لو طلعناه كده من بطن أمه ما بيصرخش، ليس له ميراث. لأن النبي عليه السلام قال إيه؟ يستهل صارخا. فأول ما يستهل صارخا وابو مات، يعني هو نزل من هنا ابوه مات من هنا، يرث بالإجماع، يرث بالإجماع، يرث. أمه هتاخد كام؟ ثمن، تاخد الثمن، تاخد الثمن. فهم؟ يبقى الأحكام مبنية هنا بقى، يسمى صغير ولا لا؟ يبقى الأحكام هنا مبنية على وجودي، على وجودي. صح الكلام كده؟ طب خليني يعني احفظ السؤال ده بس خلص ازاي كمان نخش في التركه. قال عن حميده ان عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقه الفطر عن الحبل. وعن ابي قلابه رحمه الله قال كان يعجبهم ان يعطوا زكاه الفطر عن الصغير والكبير، ابي قلابه من التابعين، عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن امه. احنا بنتكلم في حكم الايه، الفرض ولا الاستحباب؟ نتكلم في الفرضية، هل يأسم أم لا؟ واضح كده؟ الرابعة مقدار ما يخرج من زكاة الفطر عن الكبير والصغير. قال القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر عن كل صغير وكبير صاع واحد بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، صاع واحد. الصاع المشكلة اللي بتحصل كل سنة بقى، الرز قد ايه، البسلة قد ايه، وتلاقي واحد كتب لك على المساجد العدس كذا ومش عارف ايه البسلة كذا، انتوا تعبين نفسكم ليه؟ الصاع قدر ليس وزن، خلصت؟ الصاع قدر ليس وزن. الصاع ده ايه شيخ احمد؟ قدر، مش وزن خالص، مش وزن. الصاع ده 4 أمداد. انت حضرتك عايز تطلع ايه؟ انا عايز اطلع رز، حضرتك اعمل كده اهو، او قول للراجل اعمل لي كده 4 أمداد اهو، 4 كف كده، هو ده ايه؟ بس بقى خلاص، اخش بقى على النت واشوف النهاردة الرز السنة دي الرز كم كيلو، والمساجد الحمص كم كيلو، والعدس مش عارف قد ايه. طب ليه وجع القلب؟ انت عايز تطلع ايه؟ انا عايز اطلع عدس. خلاص اهو 4 أمداد، 1 2 3 4، ادي ايه؟ صاع. خلاص خلص، ادي صاع، بس صاع من تمر، صاع من بر، شعير، طعام، حديث عبادة صاع من طعام، ليس نصف صاع ونصف صاع، يعني الصاع لا يجزأ، الصاع لا يجزأ، يعني هاخد مدين عدس ومدين رز. النبي عليه السلام قال صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من طعام. يبقى خص هنا الصاع بإيه؟ بجنس معين. الله، دي دي دي دي مصيبة. ده ابن حزم بيقول لك الصاع لا يجزأ. أمال لو جه بقى وعرف ان هم بيخرجوا زكاة الفطر شابوا الصاع اصلا، يعني ده بيقول لك الصاع لا يجزأ. هم لو عرف بقى ان يقول ان في ناس تقول لك زكاة الفطر مال مال مال، ده من التغيير والتبديل اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام سحقا لمن بدل وغير، ما هو ده من التبديل يدخل فيه، سحقا لمن بدل وغير، لان انا قلت تتخرجوا صاع، انتوا بدلتوا وغيرتوا بالمال، ده تبديل وصف ولا تبديل عين؟ شوف المشكلة بقى، ده مش وصف كمان، لا ده تبديل عين، تبديل عين. صحقا لمن بدل وغير، نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده بقول لك دايما تعلم الأحكام، عشان إذا مت وذهبت إلى ربك يبقى تكون لا مبدل ولا مغير، تبقى عارف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بيعمل إيه، في الزكاة بيعمل إيه، في الحج بيعمل إيه، في العمرة بيعمل إيه، في الذبح بيعمل إيه، في العبادات عموما بيعمل إيه. واضح الكلام؟ أنت في الصلاة مثلا لما ذكرنا بأن الناس دلوقتي إلا من رحم الله ما بيرفعوش أيديهم في الصلاة، يعني رفع الأيدي في الصلاة في 4 مواطن، صح كده كلام؟ في العشاء مثلا كم؟ أدي 16 مرة رفع إيد، هو بيرفع إيدي في تكبيرة الإحرام بس، خالف كم واجب؟ 15 واجب يا مسلم ما عملهمش في الصلاة، يبقى ده مغير في الصلاة ولا لا؟ ده مغير في الصلاة، مغير في الصلاة، يدخل سحقا لمن غير وبدل، لأن دي مش صلاتي اللي نقلها عني أصحابي. تستهونش، لا تستهين أبدا. واضح؟ طيب، الحج عن الصبيان. الحج عن الصبيان هنا يعني كان يكفي المصنف في مسألة الحج يكفيه شيء واحد، يعني هو ضابط واحد واضح، ما يكون من المناسك في الكبير يكون في الصغير، خلاص. يعني هنا مثلا ايه يقول لك، هل يحرم للطفل كما يحرم أبيه؟ هل يلبس إزار ورداء كما يلبس أبيه؟ هل يطوف أيضا معه أبوه مثلا، يطوف معه؟ هل يرمي الجمرات؟ نعم كما يرمي الأب. طب خلاص، ما هي خطها في ضبط، وإيه في ضبط واحد، بدل ما نستغرق صفحات. مفهوم الكلام؟ هل يحج عن الصبي؟ الجواب نعم. حديث عبد الله بن عباس صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لقي قوما قال من القوم؟ قال من القوم؟ قال نحن المسلمون. أنت مين؟ قال ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. أسلموا ما يعرفوش عليه الصلاة والسلام. فرفعت امرأة صبيا لها، في رواية ابن عباس أنه كان رضيعا، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الصحابية خد بالك، شوف الذكاء، ما قالتلوش طب أحرم إزاي، طب أطوف إزاي، طب مش عارف إيه يطوف عنه إزاي، ألي هذا حج؟ قال نعم، قال ولك أجر، قال نعم ولك أجر. خلاص هي فهمت إن كل ما تفعله هي تفعله الصبي، مفهوم؟ ما بيقدرش يتكلم، يعني مثلا هو صغير قول يا ابني لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بكذا، خلاص يقول معاه يلا طوف معايا، ما بيقدرش مثلا تشيله يبقى الطوف وهي معاه، كل شيء من المناسك تعمله ايه؟ تعمله معاه، خلاص خلص الضابط. لكن اجي في مسألة حكم الطواف ايه، حكم مش عارف ايه، حكم مسألة، خلاص انتهت المسألة. واضح الكلام؟ لكن لا تغني عنه الحجة، حجة الفريضة إذا كبر، كما في حديث عبد الله بن عباس. نقف عند حكم مسألة الصبيان في الحرب، حكم مسألة الصبيان في أمر الجهاد. جزاكم الله خيرا، وألقاكم إن شاء الله عز وجل. هذا تفضل. الطفل شكله مثلا في ضبط أمه، ايوه ما هو ولد استهل صارخا. لا قبل ان يسهل صارخا، بس كان حامل. الايه؟ ايوه هي ما زال حامل، ما زال في الحمل. ما زال في الحمل. هنا الولد مثلا نفخ فيه الروح واقترب امره ومات الاب وهو في بطن امه. واضح؟ انما يقتصر هنا الميراث، هل العبد هذا يستهل صارخا ام لا؟ هل سينزل مستهل صارخا أم لا؟ إن نزل مستهل صارخا إنما يشاركهم في الميراث، لأنه حمل. إذا استهل صارخا نزل، واستهل صارخا لأنه في الأصل صار ابن ولا لا؟ صار ابن، صح الكلام؟ إذا نزل واستهل صارخا هل يكون له؟ يشاركهم في الميراث. إذا الإيه؟ حتى تضع حملها. هل يستهل صارخا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فإن استهل صارخا لا إرث إلا بعد أن يستهل صارخا. النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل، وضحت المسألة؟ ما فصل عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير.